السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، نسأل الله في عليائه أن ييسر لنا شرح هذا الكتاب، وهو من أعظم الكتب نفعا، كتاب الرسالة للإمام الشافعي. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور الذين يسروا لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إن لم يكن خالصا لوجه الله الكريم لم يقبل. ونسأل الله في عليائه أن يعلي شأن أخينا والشيخ الفاضل الشيخ أحمد، جزاه الله خيرا، ويحسن في القول وفي التقديم، ويحسن أيضا في التواضع، وهو قد نفع الله به وقد أظهر الله خيره. ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياه الإخلاص، ويجعلنا ممن يعمل لدين الله جل في علاه. بالنسبة لفتح هذا الكتاب، حقا أقول بالنسبة للكتب التي تشرح والأوقات، وإن كانت أوقات ضيقة، لكن هي اختبارات من الله جل في علاه، لأنه لا يحرص على العلم إلا حريص. وقلت كثير من الإخوة هم يعني أشبه طلبة علم، لا يحترفون العلم، والعلم لا يمكن للإنسان أن يتقنه حتى يحترف هذا العلم. والمواظبة وأيضا المدرسة ودائما المراجعة هي التي تفرق بين طالب علم وآخر. وكما قلنا، كثير من الطلبة تراهم يلتزمون الدرس حقا، لكنهم لا يثابرون ولا يصبرون على الطلب. وكما قلنا، الميزة بين طالب علم وآخر هو الصبر على طلب العلم. شيخنا وإمامنا الإمام الشافعي صاحب الكتاب المصنف، كان هذا الكتاب المصنف الذي بين أيدينا، كان يبين الشافعي أن نفع الناس بالعلم لابد أن يتوفر فيه 6 شروط. قال منها: وطول زمان، ملازمة أستاذ وطول زمان. إذ العلم لا يمكن للعلم أن يؤخذ إلا بالتلقين، العلم لا يؤخذ بالصحف، لابد من التلقين. فالشافعي يقول ليس بالتلقين فقط أن تلتزم أستاذا، بل وطول زمان. ولذلك أنت لو ترى كيف استقرار الإمام العلم الذي قال فيه الإمام الشافعي: الفقهاء عيال على أبي حنيفة. كان أبو حنيفة يقال أنه ركز في الدرس مع حماد بن أبي سليمان، لازمه 40 سنة، 40 سنة يطلب العلم على شيخه حتى صار الإمام أبو حنيفة. وطبعا من ملح العلم التي يقال في هذا الباب بأن أبا يوسف تعجل أمره، جلس بين يدي الإمام أبو حنيفة وتعجل أمره، ثم قال: قد انتهيت من علم إمامي فأعقد أنا الدرس. فعقد الدرس. طبعا الشيخ لما يجد نابغة عنده وفيه من النباهة، فيخشى عليه أن يضيع هذا الخير الذي هو فيه والتقدم الذي هو فيه والذكاء الذي هو فيه بالعجلة، لأن من تعجل شيئا قبل أواني عوقبه بحرمانه. والعلم بالذات هو الذي لا يصح فيه العجلة، العلم بالذات لا يصح فيه العجلة بحال من الأحوال، لابد فيه من الصبر والمثابرة والملازمة، ولابد من المعاودة. أبو يوسف عقد الدرس، فبعث إليه الإمام أبو حنيفة بسؤال، والسؤال كان في مسألة البيوع. إنما الفقه البيوع، أنت تريد تفرق بين فقيه وفقيه في الإتقان في المعاملات. إنما الفقه البيوع، فبعث إليه بسؤال فدقق النظر فيه فأجاب. وكان في الحالتين أبو حنيفة ليس بالهين، أبو حنيفة له عقل راجح، كما قيل أن الإمام مالك لما سئل عن أبي حنيفة، وإن كانوا ينقلون المآخذ فقط لا ينقلون الثناء، قال: لو ناظر أحدا على أن هذه الاسطوانة من ذهب لقلبها له من ذهب، يعني لأقنعه من شدة حجة الإمام. فبعث إليه بسؤال فيه ملؤه ذكاء، بأنه لو أجاب بنعم يكون قد أخطأ، لو أجاب بلا يكون قد أخطأ، في كلا الوجهين أو في الوجهين إذا أجاب بهما الخطأ معه. فالمسألة فيها تفصيل، وهذا الذي أخذه علماؤنا يبينون بأن المسائل التي لا يمكن أن تأخذ مطلقا أو تقيد مطلقا. فقال الإمام أبو يوسف، قال له الإجابة كذا، قال خطأ. فقال إذن تكون على الوجه كذا. قال خطأ. فعلم أن هذه الرسالة ليست رسالة من أي أحد، بل هي من إمامه، من شيخه، من الذي علمه، هو الإمام حنيفة. كأنه يرسل رسالة أخرى وراء الأكمة، يرسل رسالة أخرى وراءها يقول ما زلت غضا طريا، فعليك أن تتكامل حتى تنفرد بالدرس. هذا الكلام أبي يوسف، الغرض المقصود نبين كيف الملازمة وكيف المصابرة على ذلك. الإمام مالك صاحب ربيع الرأي سنوات وسنوات، وكان صغير السن، في يعني يكون في سن أخينا الفاضل هذا الذي يشرفنا دائما في المجالس، ونسأل الله أن يكون أبنائنا كذلك من حرصه على طلب العلم. فكان يلازم في المجالس، وأمه كانت عمامته بالعمامة، وقالت له اذهب ربيعة، كم وكم من امرأة أخرجت لنا شمسا مشرقة على هذه الدنيا. نوادر، نوادر حقا، إذ النساء الفضليات من النوادر التي يعني تخرج لنا من ترتكز عليها الأمة. فالإمام الشافعي أمه التي خرجته، والإمام الثوري أمه التي خرجته وقالت أغزل لك لكن لا تترك الحديث، وأيضا مالك عمامته وقالت اذهب فتعلم من خلق ربيعة قبل أن تعلم من علم ربيعة. لازم ربيعة، ولكنه ما ترك مجالس ربيعة حتى أنه أكثر، لما سمع أنه أكثر في مخالفة الصحابة، ينقل ويقيس ويضرب القياس بقول الصاحب. وهذه مسألة فيها ما فيها من الأصول التي سنبينه، هل نقدم القياس على قول الصاحب أم قول الصاحب يقدم على القياس. هذه مسألة أصولية قوية جدا جدا جدا، تفرع عليها فروع فقهية كثيرة بين الشافعي حتى في القديم والجديد، وبين الشافعي وبين الأحناف في هذا الباب، مسألة قول الصاحب يقدم على القياس أم لا. فهو لما وجد أنه يقيس أمام قول أبي بكر، قول عمر، قول عثمان، فترك المدارس ثم ذهب فلازم الزهري سنوات وسنوات، أكثر من 20 سنة يلازم الزهري لم يكن واهما. فالملازمة على طلب العلم التي تأتي بثمارها، وكما قلت الإخوة ممكن يستصعبون طلب العلم في بداياته، والعلم الذي يرتكز عليه كل العلم هو علم أصول الفقه حقا. يعني هذا العلم سنبين مدى فضل هذا العلم ومدى إعواز الناس لهذا العلم، لا سيما ونحن في هذه الأونات وهذه الزمانات وهذه الساعات، قد اختلط فيها الحابل بالنابل، وقد اشتد كما قال الشيخ الفاضل، اشتد أمر الفتن في هذا الزمان. ولا يمكن، أنا ما أرى المخلص من هذه الفتن لا من كتاب ولا من سنة. المسألة ليست ظاهرة في كتاب والسنة حتى نقول بأن الأمر يختلط على الناس دون الرجوع كتاب والسنة، لا، المسألة دائرة على مقاصد الشريعة. كل ما نحن فيه الآن يحكم مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة لا يمكن أن ترى أحدا أتقن فيه إلا وقد أتقن أصول الفقه. برع الإمام ابن تيمية، برع وقد ارتقى منزلا عاليا راقيا ساميا، وسبق حتى الأولين، ولم يأتي ولم يبلغ شأوه المتأخرون، بسبب أنه قد أتقن هذا الباب العظيم من أصول الفقه، وباب مقاصد الشريعة مع باب سد الذرائع. هذا الباب العظيم الذي بيّن لنا الإمام ابن تيمية في كثير من اختياراته الفقهية تراها تدور على هذا الباب في مقاصد الشريعة. فعلم أصول الفقه هذا علم عظيم يحتاج إلى صبر وإلى مثابرة، ويحتاج للمرء أن يكون مخلصا لله جل في علاه قدر ما يستطيع حتى يفتح له الأبواب، لأن هذه مناط الفهم أصول الفقه. أنت مطلوب ومطالب منك أن تفهم عن الله مراد الله جل في علاه، وعن رسول الله مراد رسول الله، لأنك ما تدور إلا حول ذلك. عندك النص الصحيح ليس فيه ثم شيء، الحلال لا يحتاج أن تبحث عنه عن مراد الله فيه، لأن مراد الله فيه بظاهر اللفظ. والحرام نفس الأمر، لذلك ابن تيمية قال ليس العلم أن تعلم الحلال من الحرام، العلم أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين، كيف تعلم الراجح من المرجوح وترد وأيضا ترد على المخالف، تستنبط أو قل تصل إلى محل النزاع، إلى المسألة التي تصل فيها إلى أن تفض النزاع بين العلماء. هذا هو العلم. ولذلك السلام مش قال الحلال بين لكل إنسان، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. قال لا يعلمهن كثير من الناس، قل اصطفاهم الله جل في علاه، وهؤلاء هم العلماء. ولذلك ليس العالم كما قلنا الذي يعلم النص من الكتاب والسنة، كثير من العلماء قد برزوا للناس بذلك، هم رفعهم الله عن العوام أنهم علموا مواضع الكتاب، مواضع الأدلة في الكتاب وفي السنة. لكن العلم كل العلم ما بينه الله جل في علاه في الكتاب عندما قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، وهذا أيضا تدلك على أن عضل المسائل عندما تعن لا يرجع فيها لأي أحد، هذا من الله جل في علاه. مع أن المتنازع فيه في كل شيء يرد إلى الله ولا رسوله، صحيح ولا لا؟ لكن الله تعالى جعل بوابة الرجوع إليه وإلى رسوله العلماء. ولا يعني لو قلت ما من آية تبين شرف العلم مثل هذه الآية لقلت لك نعم الله قد بلغت مبلغا راقيا. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو أمر من الأمن من الخوف أو الأمن أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. قرن أولي الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة واضحة جدا على الالتصاق، إنما العلماء هو ورثة الأنبياء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء والذين يستنبطونه منهم. هذا الذي أريده شاهدا أنه تكلم عن الاستنباط، ما تكلم على ظاهر الآيات وظاهر الأحاديث. فكثير من الناس كما قلت لكم يستطيع أن يبين لك من كتاب الله حرمة الخمر، وكثير من الناس يستطيع أن يبلغ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حرمة بيع ما ليس عندك، وإن قلنا أن هذه قليل من الناس يعلمها. لا، قل كثير من الناس يستطيع أن يبين لك أن الربا حرام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يستطيع لك أن يبين لك مسألة البيع العينة أو قول التورق أو المسألة التي فيها تحايل على الربا. ليس كل إنسان يستطيع أن يدخل في هذا الباب ولا في غمار هذا الباب إلا إذا أتقن هذه العلوم أو العلم المرتكز فيه. في النهاية علم أصول الفقه هو علم آلة، هو من علوم الآلة، يعني ليس مقصودا لذاته، هو مقصود لإيش؟ لغيره. هو علوم من علوم الآلة كالنحو والصرف وأيضا كمصطلح الحديث. لكن أنا دين الله، وهذا ما قاله بعض علمائنا الذين تربينا على أيديهم، قال هذا وإن كان هو من علوم الآلة هو أم العلوم. أصول الفقه وإن كان من علوم الآلة هو أم العلوم. كل علم يرجع ارتكازا إلى هذا العلم. لا تجد عالما مفسرا مدققا محققا أو عالما بأصول العقائد أو محدثا بارعا قد ظهر للناس وظهرت براعته إلا وقد أتقن هذا الباب. فعلم أصول الفقه يدخل في كل العلوم. فإذا وإن كان من علوم الآلة لكنه من أعظم العلوم التي لابد أن يتقنها المرء مراجعة ومدرسة، فلا يتركها بحال من الأحوال. لا سيما أننا نقول من ترك هذا العلم قد أغلق باب الإجتهاد وفتح باب التقليد. هذا الباب أو هذا العلم هو أعظم العلوم التي يفتتح بها أبواب الإجتهاد في دين الله جل في علاه. اليوم إن شاء الله سنبدأ ببدايات، ثم نبين عظمة كتاب الرسالة أو مقدار كتاب الرسالة بين كتب أصول الفقه، لأنه أم الباب هذا الكتاب العظيم. فنبدأ بالتعريفات، ثم نبين حد هذا العلم العظيم، ثم نبين بعد ذلك فضل هذا العلم، ونبينه تطبيقا عمليا. وأنا أقول للإخوة دايما تمرسوا. كثير من العلماء الذين تعلموا علم أصول الفقه عندهم في الكتابة، حتى في الكتابة إتقان عظيم جدا، لأنها من باب الجمع والترتيب. وهذه صنعة، يعني التأليف ليس بعلم حق. ليس كل تأليف تقول عنه علم، فالتأليف ليس بعلم، التأليف جمع وترتيب. هذا اللي يمكن يتقنه أي إنسان يجمع ويرتب. فالتجميع يكون جيد، وتجد أنه دكتور في الجامعة، أستاذ دكتور في الجامعة، يأتي حتى مباحث عظيمة في أصول الفقه، لكنه لا يستطيع أن يتمرس تطبيقا في هذا الباب. فعلم أصول الفقه أعظم ما فيه هو المرتبة الثانية للمرتبة الأولى. المرتبة الأولى أن تتقنه نظرا، المرتبة الثانية التي هي الأهم التي تبين لك ثمرة هذا العلم هو تطبيق هذا العلم عمليا، تطبيق أصول الفقه عمليا. وهذا الذي سنبينه بالمسائل العلمية التي نبينها في فضل هذا العلم. تعريف علم أصول الفقه، طبعا درجة العلماء في تعريف علم أصول الفقه على تعريفين. التعريف الأول باعتبار أنه مركب إضافي علما على علم أصول الفقه، والتعريف الثاني وهو المشهور هو أن يعرف أصول الفقه بمفرديه، أصول وفقه، ويعرفه أيضا مركبا إضافيا. وهذا سنمر عليه إجمالا لا تفصيل، لأنه المهم الحد والتعريف، وبعد ذلك ندخل في أهمية هذا الباب. أما تعريفه بمفرديه وهو الأهم، أصول الأصل في اللغة ما هو كل ما يبنى عليه غيره. الأصل في اللغة هو كل ما يبنى عليه، يعني غيره. كالمهندس يعلم كيف السملة الأرضية التي تبني عليها البنايات. أصول الفقه الأصل هو كل ما يبنى عليه غيره، هذه في اللغة. وفي الاصطلاح يأتي بمعاني كثيرة. قالوا الأصل معناه الدليل، الأصل في الشيء الدليل. تقول الأصل في حرمة الزواج من الأخت من الرضاع قول الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وقال إلى أن قال وأخواتكم من الرضاعة، فقال حرمت عليكم أمهاتكم، قال إلى أن قال وأخواتكم من الرضاعة، فيقول الأصل في حرمة الزواج من الأخت من الرضاع قول الله جل في علاه حرمت عليكم إلى أن يقول وأخواتكم من الرضاع، فهذه معنى الأصل. أو تقول مثلا الأصل في حرمة الربا قول الله جل في علاه وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني الدليل على حرمة الربا كذا. إذن الأصل في الاصطلاح اصطلاح الفقهاء، ولا يجوز أن نقول شرعا، يعني هو الأنسب أن تقول اصطلاح لأن هذا مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح، فيكون الأصل في الاصطلاح معناه الدليل. الأصل في حل البيع قول الله تعالى وأحل الله البيع. الأصل في جواز الزواج من نسوة أربع قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فهذا معنى الأصل، هذه أول المعاني. المعنى الثاني كما قال علماؤنا الأصل معناه هو المقيس عليه. الأصل المقيس عليه في مسألة القياس، القياس عندك أركان أربعة، أصل وفرع وإيش، أصل وفرع وحكم وعلة، هذه الأركان الأربعة. فيقولون الخمر أصل، والبيرة ماء الشعير مثلا، والبيرة فرع، والحكم حكم الخمر التحريم. طيب هذا أصل وفرع وحكم يبقى لنا حتى نقول أن البيرة حرام، الجامع بين الخمر وبين إيش وبين البيرة اللي هي اسمها العلة. فهم يقولون الأصل في حرمة البيرة الخمر، أو الأصل المقيس عليه هو الخمر. يبقى إذن هذا الأصل معناه إيش؟ معناه المقيس عليه، معناه هو الأصل الذي ألحق به الفرع. الأصل في حرمة مثلا كل الدولار بالدولار والدرهم بالدرهم، الأصل فيه إيش؟ الذهب، لأن الدولار مقيس على الذهب لعلة الثمنية، لعلة الثمنية، فيكون الأصل هو المقيس عليه. ده معنى الأصل في الاصطلاح. والأصل سنبين المعاني ونأتي بالراجح، لأن الراجح في هذا الباب ما هو المطلوب. الأصل أيضا يأتي بمعنى القاعدة الكلية. الأصل يأتي بمعنى القاعدة الكلية، القاعدة الكلية التي ينزل تحتها جزيئات كثيرة. الأصل هو القاعدة الكلية، كما تقول مثلا أكل الميتة من الخنزير خلاف الأصل. خلاف الأصل يعني إيش خلاف الأصل؟ يعني خلاف القاعدة الكلية. إيش القاعدة الكلية؟ كل ميتة، هذا القاعدة الكلية، كل ميتة فهي حرام. يبقى إذن ميتة الخنزير حرام، ميتة البقر حرام، ميتة الأسد حرام، ميتة المأكول وغير المأكول، المهم أنها ميتة فهي حرام. طبعا لو قلنا ميتة الأسد فهي محرمة مرتين، صحيح ولا لا؟ محرمة لأنها غير مأكولة، ومحرمة لأنها ميتة. فإذا ميتة البقر الوحشي حرام، ميتة الدجاج حرام، كل ميتة حرام، هذه القاعدة الكلية. ميتة الجراد حرام، ميتة السمك حرام، هذه قاعدة كلية. فهذا خطأ وهم مني. يبقى إذن ميتة الجراد ليست بحرام لأنها مستثناة، والدليل لا تقل الدليل، قل والأصل في ذلك، هذا كلام فيه تفصيل. قال هذا قول النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حلت لنا بين الثلاث، من فهات عبود فصل لنا المسألة. الله كلام لا هو حديث ابن عمر مش ابن أبي. طب خلاص صد لكن احنا تكلمنا على ميتة الجراد او تكلمنا على السمك ايضا. تفضل. ممتاز. طيب ممتاز. والجراد حديث ابن عمر، ايش تفصيل حديث ابن عمر؟ حديث ابن عمر هنا مهم جدا لنا الان، لان حديث ابن عمر له ايش، هو اصلا مرفوع ضعيف وهو موقوف صحيح، لكن بعض العلماء قالوا لما يقولوا حلت لنا يبقى ايش، يبقى له حكم، له حكم الرفع، وحلت لنا متتان ودمان. إذن نقول قاعدة الكلية حرمة الميت. ثم قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه إن الله غفور رحيم. فإذا ممكن تقول بأن أكل الميتة، حل أكل الميتة عند الاضطرار خلاف الأصل. إيش النظائر؟ لا خليك أنت، خلينا احنا اثنين اللي هم مسرح الأصول الفقه. إيش النظائر في هذا؟ قلنا أكل الميتة الأصل في تعريف بعض العلماء، يقولون الأصل معناه القاعدة الكلية. الأصل ما زلنا في تعريف اللي هو أصول الفقه بمفرديه، أصل أصول وفقه، أول يوم العجلة مشية، طب هات حبيب مرة ثانية. قلنا الآن الأصل في أكل الميتة، أو قل أكل الميتة في السفر عند عدم الطعام وعند الاضطرار خلاف الأصل، له نظائر من الشر. قلنا معناها خلاف الأصل يعني خلاف القاعدة الإيه؟ الكلية. إذ القاعدة الكلية في أصول الشرع بتقول كل ميتة، هي قاعدة كلية ولا يمكن أن ترد قاعدة كلية منطبقة. قاعدة كلية لابد أن يكون لها إيش؟ استثناءات، صحيح ولا لا؟ لابد يخرج منها. إذن كل ميتة حرام، خرج عن هذا الأصل المضطر في إيش؟ المضطر في سفر من غير طعام ولا شراب أن يأكل أو يشرب الخمر، صحيح؟ هذه خلاف القاعدة الكلية. فإذا بقول الأصل في حل أكل الميتة عند الاضطرار، أو قل أكل الميتة عند الاضطرار خلاف الأصل اللي هي القاعدة الكلية حرمة الميتة. نظائرها كثير في الشرع، لها نظائر في الشرع. يا سلام على الفقهاء، لها نظائر في الشرع. منها أنا أبين لكم السلم، يقولون السلم جاء على خلاف الأصل على عند الشافعية، وإن كان بعض الحنفية يقول لا لا يخالف الأصل، لكن هي مسألة ننظر لها. والحق مع الشافعي ده الحق. ليش؟ لأن الأصل كل القاعدة الكلية بيع المعدوم حرام. الأصل بيع المعدوم حرام، أو قل بيع المعدوم يساوي الغرر. بيع المعدوم حرام أو بيع المعدوم غرر، صحيح؟ استثني من ذلك السلم لحاجة الناس. دخل الإنسان في الصحيحين عن ابن عباس، دخل الإنسان المدينة فوجد الناس يسلفون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف أو من أسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فقالوا إذن هذا خلاف الأصل، السلم خلاف الأصل. لذلك العلماء يتكلمون في مسألة السلم ما ينفعش إلا أن يكون ناجزا المال، لأنك لو قصدت المال ركبت الغرر على الغرر، فركبت الحرمة على الحرمة. مش فاهمين؟ ما دي مهمة جدا هذا الباب. لو قصت ما أنجز المال، طيب دخل في المسألة الاحتمالات الغرر يدخل فيها. فقالوا إذا غرر، وأيضا غرر بأنه باع له معدوم، وأيضا على المسألة على موصوف في الذمة، فيبقى غرر مركب فلا يصح. فإذا يقولون السلم على خلاف الأصل، السلم على خلاف الأصل. أيضا قالوا المضاربة على خلاف الأصل، وإن كان هذا الحق أن هذه المسألة فيها معاودة ليست راجحة، يعني لا نرجح هذا الكلام. المضاربة على خلاف الأصل، وإذا قلنا المضاربة على خلاف الأصل نقصد الأصل يا صاحب، يا صاحب السفينة بالله، ها القاعدة الكلية. فيقول المضاربة تعرفون المضاربة والمقاربة، عندما كان المقاربة المضاربة من الضرب في الأرض، وهو أن تعطي المال لرجل يتقن العمل فيتاجر على نسبة بينكم. فهم يقولون المضاربة على خلاف الأصل، إذ الأصل معلومية الأجرة والنسبة ليست معلومة. يعني الأجرة لا تصح أن تقول الأجرة معلومة هنا في النسبة، ما تدري ما الربح الذي يأتي ولا لا يخرج. فقالوا إذن هي على خلاف الأصل، وإن كنا نقول بأنها على الأصل الحق، لكن هم يقولون بهذا من وجهة هذا النظر. إذن الأصل، قال الأصل هو القاعدة الكلية كما شرحنا في هذا. ويقولون أيضا الأصل الرارح، الأصل الرارح، يعني هذا كله في معنى في اصطلاح الفقهاء. لما تجد الفقيه يقول لك أكل الميت خلاف الأصل، قل إذن يقصد بالأصل القاعدة الكلية تحتملها الآن. لو قال الأصل في إباحة لبس الثياب من ليس من الحرير، يعني كل الثياب قميص أو قل إزار ورداء، الأصل بذلك قول جاء في علاه خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل يعني معنى ذلك الدليل في هذا، مفهوم؟ طيب من هذا أيضا، من هذه التعريف عند علمائنا يقولون الأصل يعني الرارح، الأصل يعني الرارح. تقول الأصل في ربا الفضل التحريم، الأصل في ربا الفضل التحريم، وهذا معنى الرارح. ليش؟ لأن الحق في ربا الفضل قد ورد فيه الخلاف. ابن عباس يروي عن أسامة بأن أسامة قال إنما الربا في النسيئة، وقد ورد أيضا عن زيد بن أرقم وغير هؤلاء من الصحابة قالوا بجواز ربا الفضل، لا سيما أن ابن أرقم ورد عنه سرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على المدينة فوجد الناس يتبايعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين ولم ينكر. فحكم حرمة الربا جاء ناسخا، فلذلك لما يقولك الأصل في ربا الفضل الحرمة ليس معناه لا القاعدة الكلية ولا الدليل، ولكن إيش؟ ولكن الرارح، الرارح أن ربا الفضل حرام. ويقول ما يقول لك مثلا الأصل، الأصل في استقبال القبلة في السفر، استقبال القبلة في السفر على الراحلة الأصل فيها مثلا الجواز، لا الجواز الأصل فيها الجواز، أو قل الأصل فيها عدم اشتراط استقبال القبلة في ابتداء الصلاة حتى يعني تكون مسألة فقهية صحيحة. يقول الأصل فيها عدم اشتراط استقبال القبلة، لأن بعض الحنابلة وبعض العلماء اشترطوا لصحة النافلة على الراحلة حيثما توجهت بك إما مستقبلا أو مستدبرا أن تبتدئ التكبير بإيش؟ باستقبال القبلة، صحيح؟ لحديث أنس، وحديث أنس ما قال إلا حكاية فعل، هو حكى عن النبي أنه استقبل القبلة حين كبر وحيثما توجهت الراحلة صلى بها. فنقول هذه حكاية الفعل، وحكاية الفعل الأصل فيها عدم الوجوب، حكاية الفعل الأصل فيها عدم الوجوب، فيكون الأصل هنا معناه الراجح. هذا بالتعريف الأول هو أصل أصول الفقه، أصل أصل يقع تحت الدليل، يقع تحت الدليل، صحيح ولا لا؟ وهذا الذي يرجحه علماء الأصول، تعريف المختار من هذه التعريفات في الاصطلاح هو الدليل، إن هو المقصود إن هو النظر، لأن الأصولي يبحث عن الأدلة الفقهية والإجمالية القواعد الكلية التي يبني عليها الفقيه الجزئيات. فهو يكون التعريف الاصطلاحي الصحيح الذي ندور حوله هو أن معنى الأصل يعني الدليل، الأصل يعني الدليل، لكن كما قلنا هي تأتي معنى القاعدة، تأتي معنى الدليل، تأتي بمعنى الرارح، تأتي معنى المقيس عليه، وكيف أضعه في التعريف المناسب له بالسياق، بالسياق، سياق ما يأتيني هو الذي يرجح لي ما أرجحه. هذا بالنسبة للتعريف الأول هو الأصل. الفقه، الفقه معناه الفهم، وقيل العلم، والحق يعني إذا قلت بأن الفقه هو العلم فيه شيء من المؤاخذة من المراجعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عندما حضر ابن عباس وضمه فقال اللهم فقهه في الدين ها وعلمه التأويل، فغاير، والأصل في العطف المغايرة. يبقى لا يصح أن نقول بدقة أن الفقه هو العلم، هو قيل الفقه هو الفهم، وهذا قوي. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفقه متن، وفقه المتن هو معناه إيه؟ فهم المتن. قال إن سلم يريد له بخير فقهه في الدين، الفهم، الفهم فيما يأتيك، كما قال عمر الخطاب قال الفهم، الفهم فيما يأتيك، هذا المراد الأصيل في هذا الباب. ولذلك هذا هو عمل الأصولي، هذا هو عمل، أو قل هذه فائدة تعلم أصول الفقه، أن تبلغ الفهم كيف تستنبط الأحكام من الدليل، هذه دقة الفهم. لذلك الحقيقة أن نقول بأن الفقه معناه دقة الفهم، لا يقال الفقه العلم، لا، العلم معناه دقة الفهم، هذا الأصيل في ذلك. واصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلات التفصيلية. ما دمنا مع الشافعي فنرجح تعريف الشافعي ولا نحيد عنه ولا نتجاوز. الرجل حجة في اللغة، حجة في الحديث، حجة في الأصول، حجة في التفسير، حجة في كل ما يقال فيه حجة. فنحن معه إن شاء الله إلى الدوام في هذا الباب حتى نصل إلى بر الأمان مع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فالتعريف الاصطلاحي للفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية من أدلتها المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أحكام شرعية، الأحكام الشرعية هي الأحكام التي شرعها الله جل في علاه، شرعية يبقى إذن لابد أن تقول شرعها الله جل في علاه، وهذه تنزل تحتها كتاب سنة إجماع، ويدخل على خلاف القياس، هذه الأدلة المتفق عليها. هي العلم، الفقه هو العلم بالأدلة الشرعية، فالأدلة الشرعية تدور على أربعة أصول، كتاب وسنة أصل واحد، لا يقال الكتاب ثم السنة، لا، كتاب وسنة أصل واحد، هما سواء، صنوان يتلازمان لا ينفكان، وإجماع وقياس، هذا هو العلم بالأحكام الشرعية، أدلة الأحكام الشرعية من العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية المكتسبة. هو يعني بهذا التعريف نقول يبقى إذن التعريف المركب أصل الدليل، صحيح كده، أو الأصل كما بينا القاعدة أو غير القاعدة، والفقه وهو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أصول الفقه بأثرها في مفرديها حتى نقول يدور عمل الأصول على الدليل وعلى الأحكام الشرعية التي هي الأدلة التي لابد أن يبحث عنها ليأتي لنا بقواعد كلية يبني عليها الفقيه الجزئيات التي تستنبط من هذه القواعد الكلية. أما التعريف المركب الإضافي وهو الأهم عندنا لأنه هو الذي نسير عليه في أصول الفقه، يعني هو مجموعة، تعريفه مركبا، هو مجموعة أصول الفقه، هو مجموعة أو أصول الفقه مجموعة من القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هو مجموعة من القواعد العامة، قواعد عامة يعني كلية، قواعد عامة كلية تنزل تحتها تندرج تحتها جزئيات. قواعد عامة كأن تقول ظاهر الأمر الوجوب، ظاهر النهي التحريم، تقول بالقواعد العامة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن مجموعة من القواعد العامة التي تستخدم لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. بعض العلماء عرفوا تعريف آخر وهو قال أصول الفقه العلم الذي يبحث في أدلة الفقه، لكن أي أدلة؟ الأدلة الإجمالية. أصول الفقه هو العلم الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية. وقلنا أدلة الفقه مدارها على أربعة أدلة متفق عليها. دعك من ابن حزم يطرح خلافه في هذا الباب، كتاب الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فعلم أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وشروط المستفيد. وهذا طبعا لمع الشرازي والبيضاوي أتى بهذا مثل هذا التعريف، وله تفصيل آخر سيأتي إن شاء الله ضمن الكلام على الكتاب. إذا قلنا هو مجموعة الأصول، الأسس والنظم، مجموعة من القواعد، هذه المجموعة من القواعد قواعد كلية تجعلني أدقق النظر فيها حتى أستخلص الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية هي تستنبط من الكتاب أو من السنة كما قلنا، أو الإجماع والقياس. والدليل الإجمالي إذا قلنا أدلة إجمالية نقصد بها القواعد الكلية. والاستنباط نضرب عليه بعض الأمثلة. يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أو قال الله جل ذروا ما بقي من الربا. أو قال الله جل في علاه: وأحل الله البيع وحرم الربا. فنحن نريد الاستنباط فنقول قول الله جل في علاه: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهنا نقول الآن إذا تكلمنا عن المسألة بالبحث الأصولي كيف ينظر الأصولي لمثل هذه الأدلة، فنقول لا تأكلوا الربا هذه نهي، هذا نهي. قال لا بهذه الأسلوب، الأسلوب العربي المعروف أن لا نهي تثبت النهي، لا نهي. وهذا الدليل المستخدم إجمالي، قاعدة كلية تستنبط من هذا الدليل لا تأكله. نقول لا تأكله الربا ينزل تحت قاعدة كلية هي أن ظاهر النهي التحريم. يبقى إذا جاء لا تأكله، لا تشربه، لا تبيعه، لا تشتره، لا تأخذه، لابد أن نقول أنها تنزل تحت القاعدة الكلية، ظاهر النهي التحريم، سواء في الأكل أم في الشرب أم في البيع أم في الشراء أم في المبادلات. في كل معاملة ذكرها الكتاب بلا وصدر بها الباب بلا، فإنها لابد أن نقول تخضع للقاعدة الكلية التي يبحث فيها الأصولي، وهي ظاهر النهي التحريم، ظاهر النهي التحريم. الحكم المستنبط من هذا الدليل، إذن الدليل الإجمالي هو لا تأكله، استنبط منها أو أخذ منها الفقيه قاعدة كلية وهي أن ظاهر النهي التحريم، ولا يأخذها من أول وهلة. هذه مسألة عملية استقراء، هذه العملية عملية تتبع واستقراء، ورد أو بحث ونظر في كل لا جاءت في القرآن فوجد أنها على التحريم، إلا ما دل الدليل بقرينة أنها تصرف من التحريم إلى الكراهة، فأعطى لنا قاعدة كلية أنه قال بأن الله بأن ظاهر النهي يؤدي إلى التحريم. هذا بالنسبة للقاعدة الكلية التي نتكلم عنها من مجموعة من القواعد التي تستخدم في أحكام الشرعية. هذه القاعدة ظاهر النهي يؤدي إلى التحريم أو ظاهر النهي التحريم مجموعة كلية أو قاعدة كلية، هذه تفيدنا في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية لا تأكلوا الربا، ذروا ما بقي من الربا، أحل الله وحرم الربا، هذه أدلة تفصيلية. طيب هو عنده القاعدة الكلية التي أخذها استنباطا واستقراءا وهي ظاهر النهي التحريم، طيب وعنده الدليل التفصيلي لا تأكله، إيش اللي يبقى له الأصولي عندما قعد القاعدة العامة بالاستقراء وأتى بالدليل التفصيلي الذي استنبط منه هذه القاعدة، وهي كما قلنا بالاستقراء فعنده قاعدة كلية وعنده دليل تفصيلي، يبقى له هنا الآن كأنها مقدمة رياضية، قاعدة كلية زائد دليل تفصيلي سيساوي حكم شرعي، سيعطينا حكما شرعيا، يبقى إذن القاعدة كلية ظهر النهي التحريم، التمثيل العملي سيكون معكم في الدليل القادم، يبقى إذن القاعدة كلية ظهر النهي التحريم. طيب والدليل التفصيلي قال لا تأكلوا الربا، ذروا ما بقي من الربا، أحل الله البائع وحرم الربا، فقالوا هذا الدليل التفصيلي، يأتي الحكم وهو حرمة أكل الربا، حرمة أكل الربا. يبقى إذن هو عنده قاعدة كلية من الاستقراء أتى بها. طيب والدليل التفصيلي إذا جمع بينهما سيأتيني بالحكم الشرعي المستنبط من هذه الأدلة التفصيلية. يقول الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. طبق لي عمل الأصول عندما يقرأ مثل هذه الآية، لا طبق القاعدة تفضل، ده خلصت انت مش عايزين. طيب جيد، ده انت دخلت مدخل اخر هذا. شوف على غرار ما فهم هو اصول الفقه لن يصل اليه متقن الا بهذا الباب، لن يتقنه امرؤ الا بهذا الباب في التطبيق. نقول الان لما نظر الاصولي، ايش الفرق بين الاصول والفقه كما سنبين؟ الفرق بينهما بان الفقيه عمله فقط في فعل المكلف، هذا فعل حلال، هذا فعل حرام، هذا فعل يجب، هذا فعل مستحب، فعل المكلف. أما الأصولي ذاك هم العلماء حتى احتاروا، يبدأ بالفقه أولا ما يبدأ بالأصول أولا بمثل هذا، لكن من أرفع من من الحق؟ الأصولي أرفع من الفقيه، لأن الفقيه لا يكون فقيا إلا بالأصول، ويستطيع الأصولي وإن لم يقرأ بفروع الفقه أن يخرج هو فروع الفقه. لذلك الإمام المجتهد الإمام العلم المالكي ابن رشد كان يقول بائع الخفاف ليس كايه صائع الخفاف، 100 رجل خلف الشافعي مقلدة يحفظون الفروع التي فرعها فقط، لكن هناك من القلة من يعتمد أنه يفرع يخرج على الأصول. الجويني وغيره يقول والله ما قلدنا الشافعي، وافق اجتهادنا اجتهاده، يقول نعم يخرجون على أصوله لأنهم وافق اجتهادهم باجتهاد الشافعي في هذه الأصول وخرجوا على أصوله، فهو الأصولي أرفع شأنا لأنه استطيع أن يخرج الفروع على الأصول. لكن الفقيه اللي هو يحفظ فروع الفقه اللي هو كثير من فقهاء العصر الذين نراهم بين أيدينا ما يستطيع ذلك، هو لا يستطيع أنه يحفظ الفرع. ولذلك لما ترى المناقشة كثير من الذين يدرسون للناس فإذا راجعهم أحد يخالفهم أقصى ما يقول طب سمعت الشيخ ابن عثيمين يقول ذلك، يعني أقصى ما عند أقصى حجة سينتهي معه المطاف بعد المناقشة والمداولة والمراجعة، ولو من النساء حتى التي لا نظن أن هذا العلم لهن، العلم هذا لذكرى من العالمين، لكن لو دخلنا في هذا العلم فيناقشنا فما يستطيع يرد عليهم، يقول له الشيخ صار على الشيخ قال هذا الكلام، هذه النهاية عنده، لأنه ما عنده الآلة، ما يستطيع، هو فقط بوق ذل لرأسه وهو ممدوح على ذلك ومحمود ومشكور فعله عند الله جل وعلا، رجل يقرب الناس إلى دين الله جل وعلا خير كبير، لكن الأصولي هو المرتفع والأصولي. فلذلك قلت عمل الأصول أنه بينظر للأدلة، يبحث بينظر للأدلة. أنا قلت لك الآن عندك الدليل حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم، طبق عليها فالأصولي ماذا يفعل فيه؟ يعني الأصولي سيأتينا بشيء يجعلنا نخرج عليه فروع. طبق عمليا فقط تحريم ايش، هو اللي قال بذلك شيء، هو اللي قال الاصل في الافضاء الحضن، يعني هو اللي اتى به. نعم شيء، نعم الدليل التفصيل هذا الذي اريده بتطبيق عملي يا شيء. والله لو اخذتها واحده وطبقت طول ما انت ماشي في الشوارع تطبق صارت ملكه لك، صرت فقيها حقا. سبب فين ان لك ذلك؟ هذا الكيمياء معك مغطية على كل بخار طالع على رأسك فمضيع. هذا الدليل التفصيلي هو إيش؟ هو لها إن شاء الله، ما كلكم لها بإذن الله، ما ما من أحد يصبر على مجلس العلم إلا الله يرفعه. نعم. يبقى الدليل التفصيلي حرمت عليكم أمهاتكم. ها هو هنقول يعني نعم نقول ظاهر نهي التحريم حرم هي نهي وظاهر نهي التحريم، ولكن يمكن أن نقول في قاعدة كلية هنا في هذا هو الألها. ها هي القاعدة الكلية أن يقول الأصل في الأطباع الحرم، لكن هي القاعدة هنا التي تأتي بها تكون أخص من ذلك اللي هي إيه؟ حرمة من الألفاظ التحريم، هذا كلام صحيح وظاهر النهي التحريم. هو قل هو نهي، يعني أنت تقول قاعدة كلية أن هذا نهي وظاهر النهي الإيش؟ التحريم، والدليل التفصيلي حرم عليكم، يبقى إذن هذا على التحريم. فهذه قاعدة بتجر قاعدة أخرى تجعلنا نقول إن كل نسب يكون إيه؟ محرم. هذه كلية هي الآن، كل نسب، يعني رجل سمع أمهاتكم، طيب ممكن قبل أن يقرأ ويقرأ أخواتكم أو بناتكم أو عمتكم لابد أن يقول إيش؟ الأم حرام، يبقى إذن الأخت حرام، يبقى إذن البنت حرام، المسألة واحدة، مفهوم؟ يبقى كل فرج من النسب محرم، كل نسب محرم، فروج الأنساب محرمة. وأيضا لو قلنا ضربنا مثلا بهذا قول الله جل في علاه مثلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصولي لما ينظر لمثل هذه الآية ماذا يفعل؟ يبحث فيها. هو الذي خلق لكم، لكم خلق لكم ما في الأرض جميعا. ماشي، الأصل في الأشياء الإباحة من وين؟ من وين؟ لام إما تمليك وإما هي عارية حقا، لكن هي لم تملك. وإذا الأصل في الأشياء الإباحة. الغرض المقصود أننا نقول بهذه المسألة وأصول الفقه هو يبحث في أدلة الفقه، مجموعة قواعد تبحث في أدلة الفقه الإجمالية ويمكن وكيف يمكن الاستفادة منها. الفرق بين أصول الفقه وأصول الدين، أصول الفقه هو ينشغل صاحبه بالأحكام العملية، وأصول الدين ينشغل صاحبه بالأصول العلمية. لذلك تجد في الجامعات تدخل أصول الدين، يعني تتعلم مسألة التفسير والعقيدة والحديث. أصول الأخرى الشريعة تتعلم فيها أصول الفقه والفقه وقاعدة الفقه والفقه. طيب، فالفرق بين أصول الفقه وأصول الدين هو أن أصول الفقه الأصولي حقا هو الذي ينشغل بالأحكام العملية فقط، اللي هي ظاهرة بالأفعال، تجب الصلاة، يحرم شرب الخمر، يحرم الزنا، يبحث عن هذه الأحكام العملية. وأما أصول الدين يبحث عن الأحكام الإيش؟ العلمية، اللي هي الاعتقادية، العلمية الاعتقادية، يبحث عن أحكام أنه لابد من الاعتقاد اللي هي إيمان أو كفر، إنما هذه وجوب أو حرمة أو إباحة إذا أدخلنا الإباحة مع أصول الفقه. هذا الفرق بين أصول الفقه وأصول الدين إجمالا. الفرق بين أصول الفقه والفقه، علم أصول الفقه هو القاعدة التي ينبني عليها أو يبني عليها الفقيه. فإذا أصول الفقه يعطينا الأدلة القواعد الكلية التي يعني يبحث فيها الفقيه ليستدل بالجزئيات أو الأفعال، أفعال مكلف وجزئيات الشرع. والحق أن أصول الفقه يرتكز عليه كل فقه، لا تجد فقيها بارعا متقنا مدققا إلا وقد أتقن أبواب أصول الفقه. إن وجدت فقيها عاريا عن الفقه فاعلم أنه في النهاية على باب التقليد. إن وجدت فقيها عاريا عن أصول الفقه لا تجد إلا مقلدا. ولذلك نحن قلنا في أكثر من باب أن العلماء الذين برعوا في ساحة حتى الساحة المعاصرة لا تجدهم قد برعوا إلا وقد أتقنوا هذا الباب. الشيخ صالح بن عثيمين فقيه يعني من أبرع الفقهاء في العصر الذين نعيش فيه، نسأل الله يعني يرحمه رحمة واسعة. وما هذا إلا لأنه قد أتقن بابي اللغة وباب أصول الفقه. والحق أن هناك باب كامل في اللغة يحتاجه الأصولي، باب العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وهذه الأبواب، هذه الأبواب الأدلة، هذه أبواب مهمة جدا في أصول الفقه يحتاجها الأصولي. وهذا الذي نقول له أنت تحتاج من اللغة مثل هذا، ثم عليك لابد أن تتشبع بأصول الفقه. الألباني نفس الأمر، ابن باز نفس الأمر. الألباني كل من قال عنه أنه ليس بفقيه لو استطعت أن أضرب رأسه تأديما لفعلت. لما؟ لأن الألباني كان من أتقن الناس في علم أصول الفقه حقا. أنت ترى حتى تداوله للكلام على الحديث ترى أنه أتقن هذه الأبواب. والمحدث العاري عن أصول الفقه لا تجد إلا يبحث في الأسانيد فقط، وعلم الدراية والرواية يحتاج حاجة عظيمة جدا لعلم أصول الفقه. طيب أما بالنسبة لفائدة علم أصول الفقه، فعلم أصول الفقه يدخل في العقائد ويدخل في الفقه، طبعا أصالة يدخل في الفقه لكن يدخل في العقائد، يدخل في التفسير، يدخل أيضا في الفقه، يدخل في الحديث. فعلم أصول الفقه لا يترك علما إلا ويدخل فيه. ولكني أنا يعني أترك المجال مسألة أنه يدخل في العلوم كلها، والإخوة تراجع بعض ما الشروحات التي سبقت لنا في هذا الباب، لأننا ندخل على غمار أهم وهو الغاية من دراسة أصول الفقه. قلنا أصول الفقه ما من علم يدخل فيه إلا في أصول الفقه، لابد أن تعلم أن العلم يحتاج إليه. أنا حتى أبرز فضله فقط في باب العقيدة، في أبواب كثيرة جدا مهمة جدا من أبواب أصول الفقه تدخل في مسألة العقيدة. يعني مثلا الخلاف الذي حدث بين المعاصرين في مسائل ما إثبات كإثبات العينين لله جل في علاه، أنا نقلا عن الشيخ إبراهيم، مش من عندي، أنت اللي قلت لي هذا صح، عن شيخ معين فاضل من الشام كان يقول أنه لا يثبت العينين، هو يقف لأنه يقول ما فيش دليل على أساس مسألة إيش، هل إثبات صحيح ولا الخطأ؟ تفضل، انا بنقل عنك اصلا. لا يقول هذا ليس بدليل منها. طب من وين اثبت العينين؟ لو لو لو لو قال ليس هذا من هذا دليل، من وين اثبت؟ بكلام شيخ الاسلام؟ بالله عليك، قال شيخ كلام شيخ الاسلام اسمه دليل؟ مصيبه هذه، ما في اجماع. اجماع لو نقل اجماع ممتاز، ها طبعا ما فيش اجماع من غير دليل بحال من الاحوال، اجماع لابد له من دليل، لكن خلينا ننقل بهذا. بس هو لو نقل اجماع الحمد لله ارتكز على امر ايش من الادله التي نقول بها، لكن انا اقصد عايز ابين اخذ شاهد هذا الكلام لان انا بستوثق مما نقلت. فهو يقول مثلا ان هذه مش معاوده عليه، مش مراجعه، ده اجتهاد يحمد عليه. انت فاهم كيف؟ انا ابين بس فقط ان باب العقائد مهم جدا في باب اصول الفقه. ويا صراحة أنت أتلت، أنا أأتيك عشان ما تحزن، أنت أأتيك بإيش؟ بخلاف المتقدمين، والأصل فيها هذا مسألة الملل، صفة الملل لله جل في علاه. الأصل فيها هنا الفاصل في النزاع عن تثبت أو لا تثبت أصول الفقه، مسألة صفة الملل لله جل في علاه فاصل النزاع فيها هي أصول الفقه. وقد درج بين علماء السلف الخلاف في إثبات الملل لله جل في علاه، والسلف هم الآن لا هم يتفقون هنا طبعا عشان نبين لأهل الذين يصرخون عاليا يخرجون الناس من أهل السنة والجماعة لو خلفوهم مسألة صفات فرعية. هم يتفقون في الأصول أن كل ما ثبت لله جل في علاه إضافة فهو صفة من صفات الله جل في علاه، من صفات الجمال والكمال والبهاء والعظمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تمل. طيب بعض مسألة فيها ثلاث أقوال، بعضهم قالوا هذا نفي للملل المطلق، وبعضهم قالوا هذا إثبات للملل المطلق، وبعضهم قال نظر وقال بالتوجيه لها، مفهوم؟ فالحق أنت لو نظرت نظرا دقيقا هتجد أن من أثبت ما أثبت إلا بأعمال أصول فقه، أصول فقه، وهذا والحق معهم، لأنه قال إن الله لا يمل حتى إيش؟ حتى طبعا اللي وجهوها بمعنى إيه؟ إن الله لا يمل حتى لو مللت. التوجيه في أن نفي الملل مطلقا، قال إن الله لا يمل حتى تملوا. طيب يعني معناه إن الله لا يمل وإن مللت، يعني حتى تملوا، وأيضا الله فجعلها نفي الملل عن الله مطلقا. وقالوا هذا من سياق رحمة الله جعل وجود الله وعطف الله وكرم الله للناس. والحق أن من قال بأن صفة الملل ثابتة لله الحق معه، وهو الأسد وهو الأقرب للسنة وهو الأقرب للدليل. ليش؟ لأنك تقول عندنا قاعدة أصولية من أبواب الأصول مهمة جدا، هي باب الاستدلال بإيش؟ بالمفهوم، أن المفهوم من الأدلة، هو أنه من الأدلة المختلف فيها، إحنا أحناف لا يقولون به، طيب وأيضا الظاهرية لا يقولون به، لكن جماهير أهل العلم السلف والخلف يقولون مفهوم المخالفة، لأنك لو لم تقل بمفهوم المخالفة أنت أبعدت النجاح عليه، لأنك أبعدت نفسك عن مراد رسول الله، وأنت مأمور شرعا أن تبحث عن مراد رسول، ومراد رسول الله موجود هنا في المفهوم، وهذا ليس منا ولا من كيسنا ولا من عندياتنا، بل هو من عمر بن الخطاب ومن ابن مسعود أصل أصيل لنا في الاحتجاج به، لما قال عمر بن الخطاب فقال قول لا جناح في علاه ولا جناح عليكم إذا وقال الله تعالى في سورة النساء فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. تعليقه الآن يبقى هذا منطوق، إن خفتم فلكم القصر، مفهوم مخالفة؟ إن أمنتم فلا قصر، صحيح؟ هذا نوع، هذا لازم مراد الله جل في علاه، مراد الله هنا في هذا الباب، وهذا فهم عمر الخطاب، لغة سليقة، والقرآن نازل وهو يتربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لرسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلونا قد أمنا وإنا لنقصر الصلاة إذا سفرنا، على قصر الصلاة في السفر، فقال له صدق تصدق الله بها عليكم. هذا نستدل به على أن المفهوم دليل بإيش؟ بالإقرار، إقرار الفهم، لأن لو عمر لو كان الفهم هذا فيه نوع من الخطأ لقال له سلم إيش أخطأت في الفهم وبين له سمح له، لكنه أقره. وتجد في ابن مسعود نفس الأمر، وابن مسعود يمكن الدليل بعد الإقرار ده فيه دليل أوضح في حديث ابن مسعود، دليل عمر إقراري، أما دليل ابن مسعود قولي، كيف ذلك؟ هو قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال ابن مسعود وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إذن المنطوق من مات لا يشرك بالله شيئا دخل، مفهومه إن مات وهو يشرك بالله شيئا إيش دخل، الحكم مختلف هو مش ده المفهوم، والمفهوم إيش المسكوت عنه حكمه يغير حكم المنطوق، صحيح ولا لا؟ قال ذلك ثم رواه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه ما سمع إلى الشطر الأول، فعقد المجلس الآخر فجلس بين يدي النبي فسمع الحديث تاما فراه مرفوعا بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد فوافق اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهادنا في موافقة المفهوم. فهنا نقول شوف انظر أصول الفقه وتأثير أصول الفقه على مسألة العقائد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمله، فعلقها بإيش؟ حتى للغاية هنا الآن، يعني هنا الآن الحكم بعد الغاية يخالف الحكم قبل الغاية، إن الله لا يمل وإذا أنتم لم تملوا، طب إذا مللتم غير الحكم بعد الغاية حتى تمل، فإن مللتم مل الله، هذا هو. فمن أثبت من السلف صفة الملل ما أثبت إلا بالأصول، وما ما ما كان الحق معه إلا بإتقانه لباب الأصول، صحيح؟ والذي لا يستطيع أن يتقن هذا الباب بيعمل إيه؟ بيذهب للتوجيهات، وتوجيهات ممكن تكون فيها تكلف، لما يقول لك المعنى بأن حتى لو مللت يبقى حد ترجع إليه، وحتى لو مللت لا يمل الله جل في علاه، فيها نوع من التكلف، والصحيح أن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مللت مل الله. طب إيش ملل الله جل في علاه؟ لا ملل يليق بجلاله وعظمته وبهائه سبحانه جل في علاه. وإن قلت المعنى، المعنى أنه إيش؟ لا يكتب لك الأجر حتى تعمل، فإن عملت فلا أجر لك، وهذا من باب الحكم والحكمة والعدل، لأن الله تعالى لا يسوي بين إيه؟ بين مختلفين. أنائم على السرير وقائم في الليل يستغفر يستويان، أتستوي الظلمات والنور؟ ها؟ أيستوي العالم وغير العالم؟ لا. مات وجلس في المجالس وبحث، ترك طعاما وشرابا وترك الفراش الوزير من أجل أن يتعلم هذا العلم، يستوي مع الذي وضع القدم على القدم ويشرب الشاي ويتكلم في في في في من جاء ومن راح ومن أتى ويستوي مع العالم؟ لا. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة لا يستوي. النبي صلى الله عليه وسلم يبين حتى العابد الزاهد الصائم القائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل العالم العابد كمثل القمر على سائر الكواكب، شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. وأروع أروع منه مثل عندما قال مثل العالم العابد كمثل إيش؟ كفضل العالم العابد كفضل أنا على أدناكم، صحيح؟ فإذا لا يسوي الله بينهم متمثلين، يبقى القاعد لا يستوي مع القائم والساعي، وقد قالها تصريحا في كتاب جل في علاه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآخر الآيات. فيبقى إذن حقا إن وقفت وقف الأجر، صحيح ولا لا؟ وإن عملت أعطاك وفوق ما تتصور، إلى 700,000 إلى أضعاف مضاعفة لا تحصيها. فإذا أصول الفقه دخل فيها أصول الفقه أيضا العينين، كما قلنا يدخل فيها إثبات العينين بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين، أو العور في لغة العرب إيش؟ تكون عيب في عين واحدة من عينين. فقال إذن لله إيه؟ عينان، وأثبتوا لله العينان جميلتان بذلك. وطبعا عضضوا واستأنسوا بذلك على حديث ضعيف بأن الذي يسجد بين عينيه إيه؟ الرحمن، وهذا حديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. فالغرض المقصود أصول الفقه الآن، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. أصول الفقه هي التي حدث بالإمام ابن تيمية أن ينفي بعض الصفات التي أثبتها السلف، ولذلك لا يبدع ولا ينكر عليه هذا، بل يؤخذ منه هذا القول ويقال اجتهدت فأخطأت فلا نأخذ بخطئك، لك أجر في الحالات بأسرها، في كل حالة أنت مصيب. ابن تيمية يرى بأن آية كما قلنا أكثر من مرة، آية قول الله جل في علاه، قول الله جل في علاه فإنما تولوا فثم وجه الله، صحيح؟ هو لا يرى أنها من آية الصفات، لأن السياق أصولي هنا الآن. إيه اللي جعله يقول بذلك؟ بتحكيم أصول الفقه، دي قاعدة أصولية، النساء طبعا قاعدة أصولية لغوية معروفة. السياق ما إيه؟ محكم من السياق والسباق من المفسرات. فقال السياق محكم، وأنا أبحث عن مراد رسول الله ومراد الله جل في علاه، فهذا هو المراد بالقرينة، القرينة السياق. وأيضا لم يثبت لله الهرولة بسبب هذا الأمر أيضا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن إذا تقرب إلي شبرا، حديث الترمذي الطويل، إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال هنا لا يمكن أن نقول بأن الهرولة صفة من صفات الله جل في علاه، قال هذه ليست من أحد الصفات، ولم يثبت الهرولة لله جل في علاه. قال والسياق محكم أرض بنفس أصول الفقه، السياق محكم، لأن السياق يقول الآن هي العبادة وأشبر، هل في حق الله في شبر؟ في حق الله في ذراع؟ مفيش. يبقى المسألة كلها ضرب مثل وتقريب لمسألة العطاء، بأنك لو صارعت في الخيرات هرول الله إليك، يعني صارع لك بإيه؟ بعطاء الحسنات. قلنا له طب اثبت هذه واثبت اللازم، هذه لازم صفة، لكن ثبت اثبت، لابد أن تثبت الصفة، ثم بعد ذلك أنا أقول لك قل بهذا اللازم. أنا الآن أبين فقط دخول أصول الفقه في مسائل العقيدة المهمة جدا حتى بين السلف، مهمة جدا، الفارق بها هي مسألة أصول الفقه. التفسير أيضا، كل مفسر عاري عن التفسير لا تراه متقنا، مع أن التفسير المفسر أحوج إلى اللغة منه إلى أصول الفقه، لكن نحن نقول المفسر هذا بيبحث بحثا حثيثا عن مراد الله، لا يساعده على ذلك إلا إيه؟ أصول الفقه. أنت لك أروع الأمثلة التي ضربت في عصرنا هذا، نابغة من النوابغ قال فيه الألباني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يمشي أمامي، هو مش ابن تيمية بس هو رجل آخر، من؟ شقيقتي رحمة الله على هذا العالم الفذ، وهذا طبعا أصلا رجل ما أتقن اللغة عندهم سليقة، يعني هؤلاء بيترموا من بطن الأم على إتقان اللغة، لغة مع الأصول، مع إتقان أصول الفقه، وبرع حتى في الحديث، لذلك كان آية واحدة رحمة الله على الشيخ. فالمفسر يحتاج إلى اللغة أكثر منه للأصول، لكن أيضا لن يتقن إلا بأصول الفقه، لأن لابد أن يعرف معنى المطلق والمقيد، وهي تشترك مع اللغة ومع أصول الفقه. قال الله تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي نعمة واحدة. الأصول هنا يدخل عليها ويقول لا لا أنت ما تدري، لو مفسر ما يعرف يقول طب هي نعمة العين، طب هل ما يقصد في هذه الآية أنعمة العين، أنعمة اللسان، طب أنعمة اليد، أنعمة الطعام والشراب، أنعمة إيش؟ فالأصول يأتي يقول له لا لا كل ما ذكرت أنت مقصود في الآية، لأن نعمة مفرد مضاف، والمفرد المضاف إيش؟ يعم مفهوم؟ يعني إذن فكل علم لابد هيدخل فيه أصول الفقه، لكن نحن الآن نبين الغاية من دراسة أصول الفقه، الغاية من دراسة أصول الفقه. فوائد عظيمة جدا في دراسة أصول الفقه، أهمها هو إنشاء المجتهد، نبذ التقليد، تقليد الأعمى عندما تقول المسألة كذا يبدعك، وما يفقه بيبدعك ليش؟ لأن خلفت شيخه، أنت هتتزوج الآن، أنت في حوار دائم بينك وبينه، وأنا تركك مرة ثانية ثالثة رابعة خمسة، نحن الآن في مجلس علم، وأنت صغير تجلس بوقار مجلس علم، فاهم ولا لا؟ هو اللي بيجرك لذلك، أنت اللي بتجره، وعشان أنت صادق منصف تعال. هذا كله لك، وفي لا يحزن هذا مجلس بعيد عنك، انت تعبان مريض، تريد تروح تشرب، تريد ايش؟ يعني في سر بينك وبينه بتساله في العلوم هذه؟ انت تحسبه فيها بيعلم شيء؟ هذا من انساب طلبة العلم، ما ترجع له مرة ثانية، هذا ليس بمرجع. وافق البخاري. شوف هذا المحترم المحدث قال لي وساحة الأصول ستظهر لنا العلوم، وجاء بعد ما هنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له. جاي لآخر الدرس له. ده ثلاثي لا تجد مثله في أي مجلس من المدارس، المخرج والكيمياء وصاحب الأسانيد. طيب بس اضبط لنا الوقت حتى انا اتعدى. فنقول من اهم الغاية المهمة لتدريس اصول الفقه او دراسة اصول الفقه بناء المجتهد، بناء المجتهد لامور ثلاثة او اربعة او خمسة. اولها الاستنباط، بعدها الترجيح، ثالثها التخريج. كل ذلك للاصول. الاستنباط اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه. استنباط. ثاني ترجيح. ثالث تخريج فرع على أصل. رابع فقه نوازل. نوازل هذه التي تنزل بالأمة لا يمكن أن يبرع فيها إلا من أدخل رسول الفقه. رجل ما اشتم رائحة رسول الفقه ويدخل للناس يتكلم في النوازل، والله لا يسمع له ولا يمكن يقبل قوله في حال من الأحوال، بحال من الأحوال ولا يرجع له بحال من الاحوال. نهيك بقى انا بتكلم على فقيه ما تعلمش اصول فقه، بتكلم على محدث ما تعلمش اصول فقه، لكن اللي بيتصدر لا ليه في العير ولا في النفير. اللي تصدر يتكلم يعني اقصاه اعلى واحد تكلم في مساله الفتن التي تدهم بالناس انصاف، انصاف، وهذه مصيبه. فالمفروض لا يتكلم في مثل هذه المساله، المسائل اللي هي عضل المسائل، الفتن التي لها ظلمات لا تتبدد إلا بالعلماء الذين أتقنوا. بإذن استنباط، ترجيح، تخريج، فقه نوازل، المسألة الفضل الخامس وهو المقارنة. المقارنة يعني نقول أهم الفوائد، أولا تحصيل القدرة على الاستنباط. القدرة على الاستنباط مع وجود اللغة أصول الفقه، تشبع بأصول الفقه، وكما قلت إن لم يأخذ من اللغة إلا القدر اليسير باستقامة اللسان والقدر اليسير اللي هو مرتبط بأصول الفقه، هذا يمكن أن نقول بأن عجلة الاستنباط تدور معه. ولذلك الإمام أحمد كان بيفعل ذلك. الإمام أحمد أنت عندك رسالة صغيرة جدا ابن رجب الحنبلي اللي اسمها فضل علم إيه؟ السلف على الخلف، ناقل عن أحمد أنه كان يعني يؤنب وكان يعذر من يتوسع في علم إيه؟ اللغة، لا يتوسع في علم، لا يتوسع في علم اللغة الفصيح البليغ الخطيب الذي يريد التفسير. لكن انت تقول لابد من ختم بالتوسع في علم اللغه، هذا خطا مبين، بل التوسع في علم اصول الفقه هو المطلوب الان في عصرنا حتى هذا. اولا نقول تحصيل القدره على استنباط الاحكام من الادله، ولك الامثله على ذلك كثيره، لا تجد هذه الاستنباطات الا انها عند الاصوليين. يقولون مثلا كراهه، وانا سابين لكم الان، ساسال انا اضرب المثل واسال الاصوليين امامي كيف عمل الأصولي في هذا وكيف استنبط هذا الحكم. بلاش مالكش دعوة انت مش منهم يعني. شكرا. كراهية يعني عند العلماء كراهية قطع عبادة أنشأها المرء، كراهية انقطاع المرء عن عبادة قد أنشأها، كراهية. أنا هو بصدر حكم عشان الأصولي يفهم. كراهية قطع، استنبطوا هذه الكراهية من وين؟ هذا جماهير الفقهاء يقولون بذلك. طيب استنبطوه من وين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك. من وين بقى الأصولي بقى أتانا بمثل هذا؟ طبعا هو الحكم ده حكم فقيه، لكن هو استند لمين؟ لأصولي. طبعا أنا أضرب الأمثلة وبعدين أترككم تفكروا ونتداول مع بعض أفضل، يعني أسرد لكم بعض الأمثلة العملية مش هتجدوها في أي مكان غير في دماغ هذا الكيمياء ولك تكتب عنه. ثاني مثلا جواز الصيام وصحته مع الجنابة، جواز حتى لا نحجر واسعا مع صحته عشان نقطع دابر الخلاف، جواز الصيام مع صحته، جواز الصيام مع الجنابة مع صحته. من وين أتوا بذلك؟ أتوا بقول الله جل في علاه: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم. هم لباس لكم وأنتم لباس لهم. طيب، هم في أمثلة سبعة، نجتزئ ثلاثة فقط عشان نشوف العقول النيرة الأصوليين. بعدين نتكلم. المثال الثالث: استنباط جواز الزواج من المرأة المزني بها، أو قل من أم المرأة المزني بها. أترك المرأة المزني بها، في إجماع على الزواج بها، ولكن الخلاف خلاف إيه؟ فيها إجماع وفيها خلاف، فيها اتفاق وفيها خلاف. زيد زنى بهند ثم تاب وآب وأراد أن يتزوج، فقال يبقى إذن لابد أن أرد المظلمة لصاحب المظلمة فأتزوجه. طيب، فيها اتفاق وفيها خلاف. الاتفاق، لا، اتفاق على جواز الزواج منها، لكن فيها إيش؟ خلاف. إيش الخلاف؟ أنها منوطة بشرط. أما الشافعية والمالكية يقولون يتزوجها تابت أم لم تتب، والحنابلة قد وقفوا الأمر، أوقفوا الأمر على إيه؟ على التوبة، لأن الله قال: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك، فقالوا إن تابت يتزوج، إن تاب وتابت زوج. لكن طبعا الحق مع الشافعية لأن الدليل معهم. عمر الخطاب زنى ولد برجل، يعني صبي، مش صبي، بغلام بجارية غزانة بها، فاشتد عليه حتى يعني يتزوجها فأبى. لكن يمكن أن يدخلوا عليهم بأنه قد أقام عليه الحد أولا، وإقامة الحد تكون مقام التوبة، فلذلك صح. لكن هو الحق له أن يتزوج. المسألة هنا جواز زواج الرجل بأم المزني عنه، المزني بها، آسف. ويستدلون بذلك في قول الله جل في علاه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال: وأمهات نسائكم. استدلوا بها على هذا الجواز. من وين بقى؟ فين العمل الأصولي بقى؟ احنا قلنا العمل الأصولي لعلمه الذين تفضلوا بقى. أمثلة ثلاثة، نبدأ بالأخير، ناخذ الأقوى في الأقوى. من وين هنا؟ هو طبعا الفقيه بيدخل فيه، لكن هي مسألة أدلة. أنا ما أريد منكم الآن القواعد الكلية، أنا أريد منكم إيش؟ الاستنباط. مش إحنا عمل الأصولي سيخرج لنا من؟ ها، المستنبط، صح ولا لا؟ طيب، ها كيف؟ أمهات نسائكم، ها، وكيف؟ طب ما هي المرأة التي زنى بها، خلاص، ما هو الآن هي نسائكم. إيش معنى النساء؟ المرأة التي يطأها الرجل بعقد صحيح. طب والزنا؟ امرأة عقدها، لا، وطأها الرجل لكن ليس بعقد صحيح. إذن اجتمع وافترق، اجتمع بإيش؟ بنزول المني في هذا، ما هو التحريم هنا لنزول المني فيه، ما فهمت كيف؟ طيب، الخلاف بس العقد. يبقى هم كأن وزيك الحنابلة لما يحرمون يقولون الثمرة واحدة، الماء قد نزل قد نزل، الماء قد نزل في محلي فتحرم، مفهوم؟ المستنبطون هذا خطر. هو صحيح، أنا عايز أقول خرج الأصول لنا رجل ينظر في الأدلة ويستنبط. هو أن ننظر في الدليل واستنبط منه، في ذات الدليل، عمل الأصول هنا في ذات الدليل. طيب، هندسة ايش؟ هو قريب. ممتاز ممتاز. ها، وقريب قريب. طيب خلاص ادخل. صايب صح. طيب شوف نظر الفقهاء بقى ايش يقولون. يقولون اولا عندنا ثلاث اقتران: سوى الشرع بين الام وبين ايه، بين الام وبين ام زوج بدايه الاقتران حرمت عليكم امهاتكم وامهات سوى بينهم. قال وجعل الشرع للام احتراما وتوقيرا وتعظيما عظيما، وقال ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين ايش تقبل يدها وتبر بها وتسافر بها وتخلو بها طيب وتجلس معها، كل ما تقوله في امك قله في ام ايش الزوجه. صحيح. قال هنا الان توفرت هذه الاحكام بدليل الشرع. ونظرنا في المرأة، هذه المراه التي عقد عليها بعقد صحيح، ونظرنا في المزني بها، فوجدنا ان الشرع قال لا يخلون رجل بامراه الا هذه محر. صحيح ولا لا؟ الا وشدت ثم. يبقى اذا بهذا النص يحرم عليه ان يخلو بايش بام المزني بها ولا يحل؟ الاحكام تجري ولا ما تجري؟ ما تفهموا حبايب، تجري ولا ما تجري؟ تجري. طيب يبقى اذا لا يجوز الخلوة بها، لا يجوز النظر اليها، لا يجوز السفر بها، لا يجوز تقبيل يدها، ليس لها من التوقير ولا الاحترام والبر ما لام الزوجة. قال هنا الشرع فرق بينهما فلا بد ان يفترق الحكم. فهمتم؟ طب كيف يفترق الحكم؟ يبقى اذا ام المزني بها لا تنزل منزلة الام، يبقى يحل الزوج. لا لا مش مفهوم صح؟ خليك ما هو الانصاف هيموتون. تفاهم يا دكتور ولا مش فاهم؟ ها؟ لا لا ما ماشي، انا اقول كيف يعني؟ نعم نعم، انا اقول من باب اولى الام. فاذا يقول انت الان سويت لما تقول لي يحرم على الحنابلة يحرم ام المزني بها لان الماء واحد. طيب فانت سويت بين ايه؟ مفترقين. القاعده الكليه عند الاصوليين، انا بس اريد الاستنباط فقط ابينه لكم، لكن القاعده الكليه ان الشرع جاء يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين، لا يمكن ان يسوي بينهم. فانت تسوي لنا بين ما فرق الشرع، فرق الشرع ام الزوجه لك ان تخلو بها، تقبلها، تحترمها، توقرها، صحيح ولا لا؟ تسافر بها، انت محرم لها، تذهب تحج بها حتى لو طلقت المراه، تحج بها انت، صحيح ولا لا؟ وليس كل ذلك في ايه؟ فام المزني فافترق الحكم. هذه لمجموعة الأحكام حرمت عليك، لا يجوز لك أن تتزوج لأنها صارت بإيش بمنزلة الأم. أما الثانية لم تنزل حتى في واحدة من التي للأم، فلم تنزل منزلة الأم، فجاز الزواج به. ها؟ أي نعم صحيح صحيح، كلام صحيح، لكن الغرض المقصود هذا الاستنباط. أنا بتكلم على عمل الأصول كيف خرج لنا رجل يستنبط ليأتي لنا بالحكم. وعنده القاعدة الكلية اللي هي الشرع جاء يفرق بين المختلفين ولا ويسوي بين المتماثلين فطبقها هنا. فالاستنباط هو الذي أدى له أن يقول أم المزني بها يصح الزواج، لا يصح الزواج بها، وكان الحق مع الشافعية لا مع الذين قالوا بالحرم كالحنابلة، قالوا يصح لأننا الآن نتعامل مع شرع يفرق بين المتماثلين وأنت الآن قد سويت بينهم. أما المثال الثاني الاستنباط هذا جميل جدا من الآية وحل لكم من آية الصيام الرفث إلى نسائكم. طبعا احنا عندنا الدليل المعترك الثاني المعترك الشديد في المثل الثالث في أن روى الأحناف رواية ضعيفة وروى الشافعي رواية ضعيفة، لكن نتكلم عن نفس المثل نفس الدليل في المثل. قال وحل لكم من آية الصيام الرفث إلى نسائكم. الأصول ينظر يقول أحل الله الرفث الجماع، جماع الرجل بأهله في ليل والليل من بعد مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، يبقى إذن له من مغيب الشمس إذا جمع تقديم للحرج أو صلى العشاء أن يجامع إلى طلوع الفجر. إذا صادف أنه جامع إلى أن أذن المؤذن له ذلك ولا ما له ذلك؟ ذلك العلماء اتفقوا إجماعا أنه إذا سمع فنزع لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه حقا في هذا الباب قد إيش قد تمر أمر الله جل في علاه أخذ ما له من الرخص. فهنا العلماء يقولون يعني استنباط بقى الاستنباط، قالوا هنا يصح له الصيام مع الجنابة. من وين أتوا بها استنباطا للمستنبط؟ من وين أتى بها؟ طيب أيوه بسرعة للاغتسال. هنا الأصولي بقى سماه إيه؟ لازم. قال لازم الحق حق. الأصولي يقول هنا لازم الحق حق. إيش لازم الحق؟ الحق أباح الشرع لك الجماع إلى طلوع الفجر. لازم ذلك لما أذن نزع رجل وقام من امرأته. لما قام الدش نزل والماء نزل واغتسل وهو بيقوم صح؟ المرأة صار عاملة في السرير في السقف هناك رشاش ماء، فلما سمع الأذان رشت الماء عليه وهو نزع وانتهى الموضوع فكان مغتسل صح؟ لا أبدا، بعدما انتهى وقام من فراشه قام ليغتسل. يبقى هذا لزاما أنه أخذ جزءا من بعد طلوع الفجر كان إيه؟ جنبا، كان جنبا وصح صومه. طبعا عضد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة قالت كان السلام يقوم جنبا لا من جماع فيتم صومه. هذا عمل الأصولي. طيب في المثال الأول وهو أسهل الأمثلة وهو أنه قال لا تكن مثل فلان، قالوا أولا نقول بالأصل، الأصل لا يتعدى لغيره، الأصل فالفرع تابع للأصل، الأصل إنشاء السنة واجب محتم صحيح؟ لا، إنشاء النافلة إيش؟ الأصل أنه مستحب. يبقى إذا كان هو غير مطلوب أصالة على الحسم وعلى الحزم وعلى التأكيد فتركه لا يمكن أن يكون على التحريم، يعني لا يأثم به صاحبه بهذا التنفيذ. وأيضا من نوع الاستنباط حكم حرمة التشبه بأهل الكفر، حكم حرمة التشبه بأهل الكفر. من وين الأصولي بيعمل في إيش؟ يرى حديثنا السلام يقول لا تتبعن سنن الذين من قبلكم، حذو القذة بالقذة وفي رواية شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قالوا من؟ اليهود والنصارى. قال إيش؟ فمن؟ طب الآن هنا كيف الأصول يستنبط من هذا الحديث الحكم؟ هو طبعا الفقيه الأصول هو اللي خرجه من قاعدة كلية معينة. لا تتبعن سنن الذين من قبلكم، من وين أتى بها؟ لا تتبعن، قالوا بحرمة التشبه بالكفر. إيش؟ ممتاز، نظر للسياق، لأن السياق هنا يحوي إيش؟ الإنكار ولا الإقرار؟ الإنكار، لأنه حتى قال بإنكار ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الرواية الأخرى توضح أكثر، ولو نكح أحدهم أمه لوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. فهذه السياق دل على الإنكار، ففهموا من الإنكار إيش؟ النهي اللي هو الحرفة، قالوا بالحرم. هذا الاستنباط لا يأتي إلا برجل قد تعلم هذه الأصول حتى يستطيع أن يأتي بمثل هذه الأحكام. أيضا عند الحنابلة عند الظاهرية وعند الألباني في المعاصرين يقول بحرمة شرب قائمة. واستنبط الحرمة الحكم هذا من وين؟ واستنبطه بيستنبط الحكم هو الآن من الدليل التفصيلي. استنبط الحكم من وين؟ ها، من قول سلم أتوني. لا، أن سلم قال لما مر عجل، كما قال أنس مر عجل يشرب قائمة فقال له يش شو له من بدري شيخ المفروض أصلا تنبهني، قلت لك تقول لي ما نتعدى وقتنا. طيب هو قال له تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك ما هو أشر منه الشيطان. من وين أتوا بها هذه؟ كيف؟ دعك من الشاهد، ما الشاهد حيعضد ما نقوله بالاستنباط. احنا الان عمل الاصولي في استنباط الحكم من هنا ما عندوش غير الدليل هذا. ممكن يصل الى النهي الصريح؟ يصل. كيف هو هذا مفهوم يسمى مفهوم موافقة، او يقول ايش اللي هو قياس الاولى صح؟ قياس الاولى. استنبطها من وين؟ قال اذا كان هو انكر عليه ان يشرب معه الهر، والهر ثؤره ايش؟ طاهر صحيح؟ فقال تريد أن يشرب معك الهر؟ إنكار أنه الآن. قال لا، أنا أبعد عن هذا، نفسي تعاف. قال لا، يشرب معك ما هو أشر، هذا طاهر، سيشرب معك الأنجس هو من الشيطان. فالدلالة بمفهوم موافقة القياس الجلي على أنه حرام. هذا بالنسبة للغاية. إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل أيضا الفائدة الثانية وهو التخريج والترجيح والمقارنة وفقه النوازل، وندخل على أصل الكتاب بإذن الله الأسبوع القادم. ما في أي سؤال سريعا تفضلوا، احنا تأخرنا 10 دقائق، لا نقصد بها التأخير والله، لكن هذا رجل يعني عنده الوهم، الوهم فيه أصل. نعم. يعني ده توقير، من توقفني عشان ما يتوقفش، توقفني أخويا عشان يستمر، لا وقفني سيبك من احترامات، وقفني قل الوقت انتهى بس، مش توقير، سيبك من التوقير دلوقتي اخويا، ابوس ايدك، ما سيبك من التوقير. لا، هي المساله كلها تقول لي اترك، لان دي برضو الاصولي هنا هيعمل ايه؟ هيقول عندي مفسدتان، مفسدة التوقيف هذا ومفسدة فيبقى ايش؟ يقدم يدرى الكبرى بايش؟ بارتكاب الدنيا. ودي مقاصد الشريعة اللي قلنا عليها. يا سلام، تعرف الاخ بيقول ايش؟ بيقول تذكرت قول الشافعي اسمع المسألة فادعو ان يكون كل عضو مني اذن يسمع. شوف التمتع بصول فقه، والله لو سأل ورجعت معه في مسألة واحد أقول له حللها لي وفصلها سترى عجبا، ومع ذلك أصدقه. طيب لو في أي سؤال فضل.